بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا ارتفع الساتر اضطرارا، كما إذا ظهر شعر المرأة أثناء الصلاة فالتفتت لذلك وبادرت إلى ستره فورا، فإن الآن الذي بادرت فيه إلى الستر هذا الآن قد ارتفع فيه الساتر اضطراراً، فهل يوجد دليل عام يمكن من خلاله تصحيح الصلاة أم لا؟ والأدلة العامة في المقام ثلاثة. الدليل الأول قاعدة لا تعاد، بأن يقال كما ذكر السيد الأستاذ دام ظله أن الكبرى لقاعدتي لا تعاد هي المذكور في الذيل لا المذكور في الصدر، فإنما ذكر في الصدر وهو قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، مجرد تطبيق للكبرى. وأما الكبرى فهي ما ذكر في ذيل الحديث، وهي قوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة. ولو كنا نحن وإطلاق هذا الذيل لقلنا بأن الإخلال بالسنة مطلقا لا يوجب بطلان الصلاة لقوله لا تنقض السنة الفريضة، ولكن حيث إن هذا الإطلاق محفوف بارتكاز عقلائي أو متشرعي، وهو أنه لا يحتمل ترخيص الشارع في الإخلال العمدي بحيث لا يراه الشارع مبطلا للصلاة، فلا محالة تكون الكبرى المذكورة في الذيل متقيدة ارتكازا بفرض العذر، فكأنه قال لا يكون الإخلال بالسنة حال العذر موجبا لنقض الفريضة. ف فهذه هي الكبرى المستفادة من ذيل القاعدة، وهي أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة. وفي محل الكلام، ما إذا انكشف شعر المرأة أثناء الصلاة غفلتان، وحينما التفتت لذلك بادرت لستره فوران، فالإخلال قبل الالتفات كان عن غفلة، والإخلال بعد الالتفات كان عن اضطرار، إذ لا يمكنها الستر دفعة واحدة بل لا بد أن تبادر إليه. فالإخلال بالساتر عن عذرين، وبما أن الإخلال عن عذرين فلا يوجب نقض الفريضة، ومقتضى ذلك صحة الصلاة. ولكن يلاحظ على السيد الأستاذ أو على هذا البيان أن يقال بأن الاضطرار إلى عدم الساتر إما اضطرار غير مستوعب أو اضطرار مستوعب، فإما أن نفرض أن انكشاف شعر المرأة في الصلاة خاص بهذا الفرد من الصلاة لأنه مستوعب لجميع آنات الوقت، أو أنه مستوعب. فإذا قلتم بأن الاضطرار أو فإذا نظرتم إلى الاضطرار غير المستوعب، أي أن المرأة انكشف شعرها في هذا الفرد من الصلاة، أما لو أعادت الصلاة فيمكن لها التحفظ على الساتر في جميع الآنات، فأول الكلام أن هذا عذر. فإن المفروض أن الكبرى المذكورة في الذيل ليست على إطلاقها، وموضوعها الإخلال عن عذر، فلا بد من إحراز العذر حتى تنطبق الكبرى على المقام، ولا نحرز العذر في مثل المورد فيكون المقام شبهة مصداقية لدليل لا تنقض السنة الفريضة. والسر في ذلك، هل أن اضطرار المرأة لانكشاف شعرها في هذه الصلاة عذر بحيث يكون مشمولا لقوله الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب نقض الفريضة أم لا؟ فنقول هناك منبهات على عدم العذرية، منها أنه لو كان الإخلال عن عذرين في المقام لجاز لمن يضطر في أول الوقت لأن يخل بشرط من شروط الصلاة مع علمه بارتفاع هذا الاضطرار في بقية الوقت أن يبادر للصلاة. فمثلاً من هو مضطر في أول الوقت للصلاة جالساً لكنه يتجدد له القدرة على القيام بعد ذلك، أو من اضطر في أول الوقت للصلاة شنو؟ في الثوب المغصوب، أو من اضطر في أول الوقت للصلاة مع التيمم وهكذا. فلو كان الاضطرار في فرد من أفراد الصلاة عذران لساغ لكل من كان مضطرا في أول الوقت أن يبادر إلى الصلاة مع الفرد اضطراري وتصح شنو صلاته بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. والمنبه الآخر، لو فرضنا أن المرأة دخلت الصلاة بساتر وانكشف الساتر أثناء الصلاة لكن لم يمكنها شنو؟ لم يمكنها إعادته إلى نهاية الصلاة، فماذا يقال في هذا المثال؟ أليست مضطرة في هذا الفرد من الصلاة لعدم الساتر؟ فهل يحتمل تصحيح صلاتها بمثل لا تنقض السنة الفريضة مع إمكانها أن تأتي بصلاة واجدة للشرط باستئناف الصلاة؟ إذن دعوى أن من انكشف ستره غفلة فالتفت فبادر إلى الستر فورا أنه مشمول للكبرى المذكورة في الذيل، وهي لا تنقض السنة الفريضة، لأن موضوع هذه الكبرى لا يكون الإخلال بالسنة عن عذر ناقضا، وهذا إخلال بعذر، هذا محل تأملين لعدم إحراز صدق العذر على مثل هذا الفرض. الأمر الأول إذا تقول ذاك عذر طارئ، عذر بعد طارئ ولا ساري ولا جاي من فوق، من عذر نفس الكلام، نفس الكلام نفس الكلام. تقول السيد خوي يلتزم بذلك، ده بيجعل مباني السيد الخوي يلتزم بذلك أن لا تصح صلاته بقاعدة لا تعاد إذا كان عن الطرا، شو المشكلة؟ أفتى السيد الخوي والنائيني، شو المشكلة في ذلك؟ يعني بتشكلوا عن يعني شهو ارتكاز متشرع قطع حتى تشكلوا جميع موارد الاضطرار. السيد الخوي يقول الاضطرار في فرد من الأفراد، مو الاضطرار المستوعب للوقت، لا تخلطوا. جميع موارد الاضطرار غير المستوعب لا يمكن تصحيح الصلاة فيه، ويفتي بذلك، شو المشكلة؟ ارتكبنا مخالف للضرورة ولا ارتكاز، شو المشكلة؟ ذاك في الاضطرار المستوعب، احنا كلامنا الآن في الاضطرار غير المستوعب، شو المشكلة؟ يعيد صلاته، يصدق عليه مضطر. عنوان الاضطرار ورد في لسان الدليل حتى ندور مداره، لكنه محتف بهذا. عنوان الاضطرار ورد في لسان الدليل، فإذا ما ورد بعد الدور مداره شنو؟ شنو؟ محتف بالعذر، ولذلك هو يعمم حتى لصورة الإكراه، ولذلك هو يعمم حتى لصورة العمد عن جهلين. شو مو عنوان الاضطرار المحتف به أن لا يكون الإخلال عمدان يعني لابد أن يكون الإخلال عن عذرين. فإن تثبتوا صغرى الكبرى الإخلال عن عذرين هذه الكبرى لا يكون ناقضا، ثبتوا الصغرى أن هذا الإخلال شنو عن عذرين، كلامنا في الصغرى. وإلا كان التمسك بدليل لا تنقض السنة الفريضة تمسكا بالدليل شبهة المصداقية، ثبتوا أن هذا عذر. إذا هذا عذر إذن الاضطرار في تمام الصلاة عذر، إذ لا فرق في كون الاضطرار عذر بين أن يكون شنو آنا أو يكون في جميع الآنات. دخلت في الصلاة فارتفع الساتر فلم تتمكن من إرجاعه إلى نهاية الصلاة مضطرة، ما يلتزم ويفتي بالبطلان، عجيب هذا الكلام، ولا يلتزم به أحد، ولا يلتزم به أحد، أو كان مضطرا لفرد من الصلاة في أول الوقت، إن صلى في أول الوقت لن يتمكن من الصلاة قائما، إن صلى في أول الوقت لم يتمكن من الصلاة مع الماء، إن صلى في أول الوقت لم يتمكن من الساتر. والبلي صلي وصلاة صحيحة بقاعدة لا تنخض السنة الفريضة، هذا بعد على كلامكم. وإن كان الاضطرار مستوعبان كما إذا اضطر للصلاة جالسا في تمام الوقت، أو اضطرت المرأة للصلاة مع عدم الساتر لشعرها في تمام الوقت، فالأمر بالمشروط سقط في حقها من الأول، أي أن هذه المرأة أصلا شنو لم تخاطب بالصلاة مع الساتر. لما؟ لعجزها عن امتثال هذا الخطاب في تمام آنات الوقت، ومع العجز لا حاجة في تصحيح صلاتها إلى التمسك بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أصلا ما خطبت. فإنما يصح لنا التشبث بدليل لا تنقض السنة الفريضة لتصحيح الصلاة إذا كان المقتضي موجودا، وهو شمول الأمر بالمشروط لهذا المكلف. فنقول إن مقتضى شمول الأمر بالمشروط لهذا المكلف فساد صلاته، لكن خرجنا عن هذا الشمول بجنوه بدليل لا تنقض السنة الفريضة. وأما إذا كان الأمر بالمشروط لا يشمله من الأساس لعجز هذه المرأة عن الساتر في تمام الوقت، أو عجز هذا المكلف عن الصلاة قائما في تمام الوقت، فلا يشمله دليل لا تعاد. والمتحصل أن التشبث بدليل لا تنقض السنة الفريضة لمن اضطر للإخلال بشرط من شرائط صحة الصلاة لا يتم لا في فرض الاضطرار المستوعب ولا في فرض الاضطرار غير المستوعب. أما في فرض الاضطرار المستوعب فلسقوط أصل الأمر، فلا نحتاج أصلا لحديث لا تعاد. وأما في فرض الاضطرار غير المستوعب فلعدم إحراز صدقي عنوان العذر. ولكن لو تم ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله الشريف من أن مقتضى إطلاق الذيل وهو لا تنقض السنة الفريضة شموله لموارد الإخلال عن اضطرارين، فهل هناك مانع من الشمول بعد إحراز الإطلاق أم لا؟ فهنا في كلمات سيدنا الخوئي، سيدنا وسيد أساتذتنا وسيد أساتذتنا فقد ذكر في كلماته قدس سره وجهان لمنع شمول حديثي لا تعاد. الوجه الأول دعوى انصراف هذا اللسان، وهو قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، عمن التفت للخلل وأتى به لكن مضطرا. فإن هذا اللسان منصرف لمن وقع منه الخلل ثم التفت إليه، فيقال في حقه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. ولكن هذا المقدار من الاستدلال يعني ليس عكازا معتدا به لإمكان منعه بإطلاق الذيل. فلنفترض أن صدر الرواية منصرفون إلا أن إطلاق الذيل هو محكام ما دامت الكبرى هي ما ذكر في الذيل، وهو لا تنقض السنة الفريضة. والوجه الثاني أن يقال إن كلمة لا تعاد لا تشمل فرض الإخلال عن التفات، والسر في ذلك أن من وقع منه الخلل ثم التفت إليه فالخطاب المترقب في حقه هو أعد الصلاة، لأنه لم يلتفت للخلل إلا بعد وقوعه. فلو كان هناك خطاب في حقه لكان هو شنو؟ أعد الصلاة. فينفى هذا الخطاب المترقب بقوله لا تعاد الصلاة. أما من أوقع الخلل وهو شنو؟ ملتفت إليه، فالخطاب المترقب في حقه ليس أعد، بل الخطاب المترقب في حقه صلي لا تخل دير بالك الشكل هذا. فمن كان يقع منه الخلل عن علمين والتفاتين فالخطاب المترقب في حقه أنه أقم الصلاة انضبط، مو الخطاب المترقب في حقه شنو؟ أعد، لأنه في صراط العمل عن التفات وعلمين. فحيث إن الخطاب المترقب في حقه ليس أعد إذن فلا يشمله عنوان لا تعاد، لأن عنوان لا تعاد نفي لخطاب أعد، وخطاب أعد لا يتصور إلا في حق من لم يلتفت للخلل إلا بعد وقوعه، فلا محالة خطاب لا تعاد منصرف موضوعا عمن وقع منه الخلل عن التفاتين. ممتاز. أعد شو نعيد؟ أعدنا الكلام مرتين، نريد نعيد مرة ثانية. ولكن قد يقال بأن عنوان لا تعاد ما هو إلا إرشاد للصحة ولا خصوصية لهذا اللسان، نعم لو كان خطابا مولويا بأن يقال من التفت للخلل بعد وقوعه خوطب خطابا مولويا بأعد، فيصح أن ينفى عنه هذا الخطاب بلا تعاد، لربما تم كلامه. ولكن المفروض أن من التفت للخلل بعد وقوعه لا يخاطب بخطاب مولوي جديد اسمه أعد، وإنما من التفت للخلل بعد وقوعه ما زال مخاطبا بالخطاب الأول وهو أقم الصلاة، لأنه لم يمتثل هذا الأمر، لأنه يخاطب بخطاب مولوي هو أعد، وإنما نفس الأمر الأول ما زال فعليا في حقه لعدم امتثاله. فعنوان أعاد ولا تعاد ما هو إلا إرشاد لبقاء الأمر الأول أو عدم بقائه. فإن كان الإخلال غير ضائر قال المولى لا تعاد، ومقصوده الإرشاد إلى سقوط الأمر. وإن كان الإخلال ضائرا قال المولى أعد، ومقصوده الإرشاد إلى بقاء الأمر، وإلا فليس خطابين مولويين. كي يقال بأن عنوان لا تعاد منصرف عن المقام، لأن المقام مما لا يخاطب فيه المكلف بأعد كي يخاطب بلا تعاد. فتحصل أن الصحيح في عدم التمسك بلا تعاد في المقام هو شنو؟ ما ذكرناه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن يتمسك بصحيحة زراران، سينما جبنا الوسائل، أن يتمسك بصحيحة زراراه عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. بتقريب أن مفاد هذه الرواية أن من اضطر للإخلال بالقراءة لعدم قدرته على التعلم لكونه حديث عهد بالإسلام، فإنه يجزيه أن يصلي بتكبير وتسبيح وصلاته صحيحة. وحيث لا خصوصية للإخلال بالقراءة، إذ ظاهر السياق أن مصحح لصلاته أنه لم يخل بركن، لا أن ظاهر السياق أن المصحح لصلاته أنه أخل بالقراءة، بل المصحح هو أنه لم يخل بركن، لأنه قال إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، أي ما دام الإخلال ليس بما فرضه الله وإنما بغيره فالإخلال شنو؟ لا يضر. وإن كان الإخلال ملتفتا إليه لكنه صدر عن اضطرار وعجزين، إلا أنه لا يصح التمسك بهذه الرواية في محل كلامنا. لما؟ أحسنت، لأن مورد الرواية الاضطرار المستوعب، حيث إنه عاجز عن القراءة الصحيحة في تمام الوقت، ومحل كلامنا الاضطرار غير المستوعب، وهو ما إذا اضطر للإخلال بساتر العورة في فرد من أفراد الصلاة. فتحصل من ذلك ما جبنا الوسائل لأن نسينا. يلا الحين بعد ما في باقي ثلاث دقائق هذي لابتوب، شوف متى تطلع اللابتوب ومتى هذا روح جيب الجزء الخامس من الوسائل، زود زود. الدليل الثالث لإثبات صحة صلاته التمسك بصحيحة الفضلاء، وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، بدعوى أن هذا مضطر لعدم ستر العورة. والمراد بالحلية هي الأعم من الحلية التكليفية والوضعية، فمقتضى هذه الرواية صحة صلاته، لأن صلاته حلال لاضطراره. شنو؟ لاضطراره للإخلال بالشرط. والشاهد على صدق الاضطرار في المقام وشمول عنوان الحلية للحلية الوضعية، وهي شنو؟ صحة الصلاة. تطبيق الإمام هذه الكبرى في عدة موارد في الروايات، منها من تلك الموارد بني يا الله حديث 6 باب 1 من أبواب القيام. نقرأ هذه الرواية معتبرة سماعة. قال سألته، هذه بعد مضمرة، عن الرجل يكون في عينيه الماء، عند ماي أزرق، عندما أبيض، فينتزع الماء منها من العين فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة. الطبيب يمنع من القيام كله مستلقي على ظهره 40 يوم أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله. فقال لا بأس بذلك. شنو يعني لا بأس بذلك؟ يعني لا بأس بترك الصلاة؟ يعني لا بأس بترك الصلاة عن قيام وجلوس، مو لا بأس بترك الصلاة، لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فطبق الإمام كبرى ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه على محل الكلام، وهو أن من اضطر للصلاة عن استلقاء فصلاته صحيحة بهذه الكبرى، وهذا معنى أن هذه الكبرى تشمل الحلية الوضعية كما تشمل الحلية التكليفية. والصحيحة الأخرى حديث سبعة، وهي معتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه، إن ما يقدر ينحني المريض، ما يقدر ينحني إلى الأرض، هل تجي المرأة ترفع إلى شيء حتى جنو يسجد عليه، هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، مو غير المرأة، يعني ليس عنده غير هذه الحيلة، مو غير المرأة، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فطبق الإمام الكبرى على من اضطر للصلاة شنو؟ للصلاة من دون السجود الاختياري. ولكن الجواب عن ذلك أن مورد الروايتين الاضطرار المستوعب، ومحل البحث في غير المستوعب، فتأمل. والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للرواية المقابلة الأخيرة، نعم، رواية المقابلة.